القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1947. صلح المطلوب. ايوه حاضر يا نام. ايوه طلباتك يا بلديه. هتقول ايه؟ الله سرحان في ايه؟ خليها على الله وما تسرحش كتير وتحير نفسك. عندك حق، الفكر والسرحان دول هم اللي بيقتلوا البني ادم مننا. عليك نور. عايز تشرب حاجه تاني؟ شاي تقيل. وعندك شاي تقيل يضيع الفكر والسرحان. قول لي يا حسونه. حسونه محسوبك حسونه. قول لي يا حسونه، المعلم صاحب القهوه فين؟ راح مشوار. الله انت مش سألتني عليه من شوية وقلت لك زمانه جاي؟ ايوه هيتأخر كتير. لا مش هيتأخر، لكن عايزه ليه عدم المؤاخذة في السؤال؟ روح هات لي الشاي. مش تقول لي عايز المعلم في ايه؟ اي خدمة احنا نقوم بيها على طول. قلت لك روح هات الشاي يا بلدي. حاضر من عينيا. ايوه جاي انا. حاضر حسونة. وادي حسونة. اهلا. ايوه معلمي، الحمد لله على السلامة. اتأخرت يعني؟ شيل الحاجات دي وحاسب عليها. حاضر من عناية. على فكرة الجدع اللي هناك ده سأل عليك كم مرة معلمي. فين ده؟ اللي قاعد بعد الأفندي اللي لابس طربوش هناك ده. عايز مني اوعى تكون زعلت ولا أخرت له طلبات؟ أبدا، ده حتى سألته عايز أي خدمة نقوم بيها ما ردش عليا، وقاعد مكالدم اهو وقال إنه عايزك. خير، اللهم اجعله خير. مساء الخير يا معلم. مساء النور. أهلا وسهلا. طلباتك؟ عايز اتكلم معاك لوحديني. روح شوف شغلك دلوقتي يا حسونه. واقف ليه؟ حاضر. ايوه جاي انا. حاضر. انا في الخدمه يا معلم. لا ما ينفعش الكلام هنا في القهوه. ليه؟ اصلاني بلديات الست مرتك. اهلا وسهلا، يعني نروح البيت عندي؟ لا انا عايز اتكلم معاك بعيد عن بيتك وبعيد عن هنيه مرتك. هنيه مراتي؟ ايوه. انت تعرفها؟ كويس كده، احنا دلوقت لوحدينا ممكن نتكلم ومحدش يسمعني. خير، انت غوشتين. ما هو الكلام اللي حقوله ما يصحش حد يسمع معلم حمزة. كلامي هنية. مالها؟ هنية دي مرتي انا. انت بتقول ايه؟ على مهلك يا شوي، الصبر حلو وزين. هنية دي مراتي، ازاي تقول انها مراتك؟ انا هحكي لك كل حاجة. انا سامعك، بس قولي الاول انت مين. انا اسمي هريدي، بلديات مراتك، بياع على باب الله. طيب فهمني وريحني. النهارده الصبح كنت شايل قفص برتقال وسارح بيه، بنت صغيره نادت لي من الشباك. يا عم يا بتاع البرتقال. ايوه حلو. معاك برتقال بلدي؟ وقدامك كمان. طيب اطلع، باب البيت قدامك اهو. قالك ايه؟ بتاع البرتقال طالع. طب هاتي صينيه من المطبخ ناخد فيها البرتقال. ماما انا عايزاكي توصلي لي البرتقال وهشرب كوبايه كبيره. حاضر يا حبيبتي، هاتي الصينيه وانا هفتح الباب بتاع البرتقال. اطلع يا ساتر. ايوه يا ست هانم، الواحد انقطع نفسه من الطلوع والنزول. الصينيه هي ماما. صباح الخير. صباح النور. بتبيع بكام؟ مش اما تشوف البرتقال ويعجبك نبقى نتكلم. ده برتقال بدم ونمرة واحد. وبعدين يا هريدي. قاعد التنقي وتفاصل وانا عمال ابص عليه. وبعدين عرفت ان هنية مرتي اللي هربت من البلد. انت متأكد من الكلام ده؟ ايوه انا مش تايه عنه، دي هنية مرتي وانا عارفها كويس. العشاء جاهز. اتأخرت ليه يا حمزة؟ الأولاد اتعشوا هنية وناموا من بدري. دي هنية مرتي وأنا مش تايه عنها. مالك يا حمزة؟ سرحان في ايه؟ لا أبدا الحقيقة أنا مش عارف أقولك ايه. ما تتكلم، في حاجة حصلت في القهوة؟ يا ريت يا هنية يا ريت. طب يلا عشان تاكل، وانت بتاكل كلمني وفهمني مالك. سيب الأكل دلوقتي وقولي لي انت الأول. انت تعرفي واحد اسمه هريدي؟ هريدي؟ ايوه هنية، هريدي اللي جاي النهاردة الصبح واشتريت منه برتقان. ايه ما بتتكلميش ليه؟ تعرفيه ولا لا؟ ولا الراجل ده كذاب وضلالي؟ انت قابلت هريدي؟ ايوه، جاني القهوه وخدت وقعدنا لوحدينا وقال كلام ما يدخلش العقل. ده اللي كنت خايفه منه. ايه يا هنيه اتكلمي، اوعى تخبي عني حاجه. انا عمري ما خبيت عنك، وربنا عالم باللي في قلبي. امال الكلام اللي سمعته ده اصله ايه؟ منها لله مرات ابوك، منها لله. مالها مرات ابوك يا هنيه؟ بعد مامي الله يرحمها ما ماتت، ابويا اتجوز غيرها. الكلام ده انا عارفه هنيه، الكلام ده انا عارفه. وكنت فاكرها هتكون ام حنينه وفي قلبها رحمة، لكن بعد كده ابتدت تعذبني وتحرض أبويا ضدي، ومش كفاية ليل ونهار خدماه ومستحملة. في يوم سمعتها بتقول لأبويا: بنتك هنية ما بجتش تسمع الكلام يا حاج. الصبر حلو، على مهلك عليه. الكلام ده ما عجبنيش. عملت ايه بس؟ ما بتسمحش كلامي عاد وسايق العوج معاي. ماني نبهت عليها قدامك وفهمتها؟ مفيش فايدة. حاضر، هكلمها تاني وحملص ودنها. ايه ما هو دلعك ده اللي مضيع الدنيا عاد. امال عايزة نعمل ايه؟ تريحني من مشاكلها وتجوزها. حاضر، لما يجي ابن الحلال. وابن الحلال موجود. مين؟ اخوي هريدي. هريدي؟ ايوه هريدي، وانت هتلاقي البنتك احسن منها. طيب ايه؟ اندهلها وفهمها عشان نكتب عليها ونجوزها ون ما تستعجليش. يعني ولا هيكون هريدي مش عاجبك عاد؟ مين قال كده؟ ما هو انت لازم تسمع كلامي. يعني جاي دهلك صابع العشرة شام ومريحك، هتبقى انت ما تريحليش ليه؟ انت لازم تريحني. حاضر مستنيه. ما تندهلها وتأمرها وتجوزها عشان تعقل، ولا عايزين تفرسوني انت وبنتك. انت وبنت بيت يا هنية. وجابوا المأذون وجوزوني غصب عنه. زغرتوا يا بنات افرحوا. مبروك، الف مبروك يا حاج. شايف هريد اخوي زي القمر ازاي؟ ربنا يسعدهم. واني مش هتفكر فيا شوية وتجيب لي حاجة ذهب عشان تسعدنا لي كمان؟ ايه ماني جايب لك ذهب يامه من جمعتين. هتزعلني منك ولا ايه؟ لا، هو نقدر على زعلك من عناية الاثنين. وبعد الفرح والهيسة والمعازيم هربت. ايوه هربت بعد ما كتبوا كتابي على هريدي. وايه اللي خلاك هربت يا هنية؟ لاني سمعت وشفت بعيني كل حاجة، فهمت ليه مرات ابويا جوزتني لاخوها هريدي. الطمع يا حمزة، الطمع في صيغة امي الله يرحمها، خدتها مرات ابويا لنفسها. وليه خبيت علي يا هنية؟ ليه ما قلتليش انهم كتبوا كتابك؟ ولما قابلتك في محطة مصر وخدتني لامك وقعدت معاها وخدمتها وطلبت تتجوزني، خفت أقولك يا حمزة ما تقدرش تتجوزني وترجعني للعذاب والغلب والمرض. والصيغة اللي كانت معاك أنا ما سرقتهاش، كان لازم أخدها لأنها بتاعت المرحومة أمي. ودلوقتي هني أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ ده أنت في حكم الشرع تبقى مراته هو. مراتك يا حمزة وام عيالك، لو فكرت تسيبني انا هموت نفسي. يعني كلامي طلع صح يا حمزة؟ ايوه يا هريدي. وقالت وجرت بلسانها على الحقيقة؟ اقول لي يا هريدي. ايوه. انت عايز ايه مني بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز مرتي هنية دي أم عيالي يا هريدي. أم عيالك هربت وركبتني العار وسرقت صيغة أختي. اللي فهمت أنا منها إن دي صيغة المرحومة أمها. المهم إنها سرقتها وهربت. طب والحل إيه؟ الحل إيه؟ فكر انت وانا تحت امرك. انت فكرت في ايه يا هريد؟ ما انا قلت لك عايز مراتي. وانا قلت لك ان عندي عيال ومحتاجين امهم تربيهم. يبقى كل حاجه لها تمن. عايز كام عشان تبعد عنها؟ 300 جنيه. انت بتقول ايه يا هريد؟ دول ما يجوش تمن الصيغه اللي سرقتها. طب يا هريد انا هكون صريح معاك. ايوه صراحه ما فيش احسن منها. انا حدي لك 50 جنيه. 300 جنيه ما ينقصوش مليم واحد. قلتيه. جرى لك ايه يا حمزه؟ ايه اللي اخرك؟ انا فوت عليك في القهوه من ساعه ما كنتش موجود. رحت فين؟ حضر العشاء لاخويا ابراهيم يا هنيه. حاضر. اتعشيت مع جماعه اصحابي. اقعد يا هنيه. تشرب شاي. وشربت شاي كمان. اقعد عشان عايز اتكلم معاك. خير يا ابراهيم؟ مالكو؟ هنيه من ساعه ما جيت وهي باين عليها انها زعلانه ومهمومه. مزعلها في حاجه؟ لا ابدا. اوعى تكون مزعلها. حكيم انا عارفك. مزعلك في حاجه يا هنيه؟ ربنا ما يجيب زعل يا ابراهيم. امال مالكم كده؟ مفيش يا ابراهيم مفيش. خير ان شاء الله. عايزني في ايه؟ انا قلت بقى اريح هنيه اللي بتغسل لي هدومي واشوف اللي تطبخ لي وتغسل لي هدمتي. قول لي مبروك يا حمزه. مبروك يا ابراهيم. الف مبروك. بنت حلال ابوها راجل طيب وحاجك بيت الله وراجل ريفي. الف مبروك. وطبعا لازم تيجوا معايا ونسافر سوا وتكتبوها لي. انا قلت اتجوز واحده من الريف تكون طيبه زي هنيه مراتك يا حمزه. حامل لكم الشاي. مش عايز. خلونا في المهم. خليها تعمل شاي يا ابراهيم. انا عايز اشرب شاي. طب بسرعه عشان عايزك يا ست هنيه تفهميني واعرف منك اجيب شبكه ايه وادفع مهر كام. روح اعملي الشاي بسرعه يا هنيه. عينيا. مش برضو احسن اللي اخترتها من الريف؟ لكن انت ما سالتنيش عرفتها ازاي. ابراهيم انا عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه. الله. حمزه انت مش زي عوايدك. ايه اللي جرى؟ احكي لي. دي الحكايه كلها يا ابراهيم يا اخويا. يا ساتر يا ساتر يا رب. وهريد عايز مني 300 جنيه. 300 جنيه؟ ولا يهمك. الفلوس معايا. انا مش مستعجل على الجواز. لا يا ابراهيم فلوسك دي انت محوشها عشان تتجوز بيها. هاخدها انا منك ازاي؟ انت اخويا يا حمزه والفلوس بتيجي وتروح. لا يا ابراهيم لا انا مش موافق. هريدي ممكن ياخد هنيه منك. عايز تحرمها من ولادها ولا الموضوع كرهك في هنيه؟ هنيه دي وش السعد عليا يا ابراهيم. ده انا من يوم ما اتجوزتها وربنا اكرمني وبعد ما كنت بشتغل صبي في قهوه دلوقتي بقيت صاحب قهوه. حمزه ما تنساش انك خدت صيغتها وبعتها عشان تشتري القهوه. ما هي الصيغه دي بقى يا ابراهيم؟ مش قالت لك بتاعت المرحومه امها؟ يلا اتوكل على الله وخلينا قابل هريدي وادفع له. وانت ذنبك ايه بس يا ابراهيم؟ حمزه عندك حل تاني يا حمزه؟ لا يا ابراهيم انا مش هسيب هنيه مهما حصل. مين اللي قتل هريدي؟ معرفش يا بيه. انت ساكن معاه في نفس الاوضه اللي ساكن فيها؟ ايوه يا بيه. وخرجت يا بيه علشان ازور واحد بلدياتي. رجعت لقيته مقتول يا بيه. خرجت الساعه كام؟ بعد صلاه العشاء بيه. ورجعت امتى؟ بلدياتي مسك فيها وعشاني وسهرنا مع بعض. رجعت بعد الساعه 11 يا بيه. حد تاني ساكن معاك في الاوضه؟ واحد بلدياتنا بيه اسمه مغوري. وفين مغوري؟ العصرية سابنا وسافر البلد علشان يطل على أهله. في حد بيجيلكوا البيت اللي ساكنين فيه؟ لا يا بيه. الأوضة صغيرة ولما نعوز نقابل حد نقابله في القهوة. ما لاحظتش حاجة على هريدي أو كلمك في حاجة حصلت؟ لا يا بيه. القهوة اللي بتتقابلوا فيها في أنهي مكان؟ هريدي يا بيه كان بيجي يقعد في القهوة. كان بيقعد مع مين؟ مع ناس ما عرفهمش. هريدي يعرف صاحب القهوة؟ لا. في ناس شافوه مع حمزة صاحب القهوة؟ لا ما يعرفوش. امال الناس دول بيقولوا انهم شافوه مع حمزه صاحب القهوه ليه؟ ما عرفتش يا بيه. حمزه راح فين؟ مسافر يا بيه. مسافر فين؟ سافر مع مراته واخوه ابراهيم بلد قريبه عشان ابراهيم اخوه هيتجوز. البلد اللي سافروا لها اسمها ايه؟ ما حدش قال لي اسمها يا بيه. أنا بي سافرت مع أخويا إبراهيم ومراتي عشان أجوزه. سافرت إمتى؟ امبارح. ساعة كام؟ بعد الظهر طوالي. أنت تعرف هريدي منين؟ مين هريدي ده يا بي؟ أنا معرفوش. في شهود شافوك قاعد معاه. ما حصلش يا بي، أنا معرفوش. تحب أواجهك بشهود؟ جايز يا بي الزبون من زباين القهوة وسألني عن حاجة، لكن ده مش صاحبي ومعرفوش. كنت فين يا مغاوي؟ أنا كنت مسافر البلد يا بيه، أطل على أهلي ورجعت. سافرت إمتى يا مغاوي؟ بعد العصر يا بيه، ودوبك لحقت القطر بالعافية. أنت ساكن مع مين؟ مع هريد يا بيه، واحد تاني بلدياتنا. تعرف حمزة صاحب القهوة؟ لا، بس المرحوم هريدي حكالي عنه. قال لك إيه عنه؟ في يوم يا بيه رجعت من شغلي وقلت ارتاح وانام شوية، ويا دوبك عيني راحت في النوم لقيت اللي بيزعق علي. مغاوري مغاوري، ولا ولا مغاوري، قوم يلا اصحى يا جدع وبطل نوم. في ايه؟ قوم. مالك يا هريدي؟ قوم. فزعتني يا شيخ. قوم قوم. صح صح، عشان عايز اتكلم معاك شوية. يا راجل الدنيا مطرتش. قوم. سيبنا نام وارتاح. يا راجل قوم قوم قوم، انا عايز اتكلم معاك لوحديني قبل ما يرجع صاحبك. يعني كلام سر، مش عايز حد يسمع؟ ايوه ايوه، حاجة زي كده. طيب اعمل لنا شاي عشان نعرف نتحدد. اعمل شاي يا راجل؟ ما فيش وقت للشاي. اسمع بس عشان ما فيش وقت. طيب قول. اقول انا لقيت هنية مرتي. بقول لك لقيت هنية مرتي. انت بتقول ايه؟ انت جرى لعقلك حاجة؟ ابا بقول لك شفتها بعيني وقابلت جوزها، واحد اسمه حمزة صاحب قهوة، وتكلمت معاه، وده خايف ومرعوب مني، عشان كده طلبت منه 300 جنيه بحاله. أباي أنا مش فاهم حاجة. أوه أنا حفهمك. ها وبعدين يا مغاوري؟ يا سعدت بيه وحكالي على الحكاية كلاتها، وكان مبسوط وفرحان إنه حياخد من حمزة 300 جنيه. الكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده بيه كان يوم السبت اللي فات. وقابل حمزة وخد منه الفلوس؟ أنا ما عارفش يا بيه، ما عارفش. مهاني تاني يوم سافرت ورجعت بعد كده لقيته مقتول يا بيه. أفتكر يا حمزة بعد الأدلة دي كلها ما فيش داعي للكذب. أنا بيه معترف باللي حصل، وأنا قلت له حديك 50 جنيه، وبعد كده قلت له حديك 70 جنيه، لكن هو ما وافقش. وقتلته ازاي؟ ما قتلتوش يا بيه، ما قتلتوش، ولا عرفش مين اللي قتله كمان. رحت له في البيت اللي كان ساكن فيه ليه؟ انا يا بيه ما عرفش هو ساكن فين. بس انا سألتك قبل كده تعرف هريدي، قلت لي لا، لان كنت خايف، كنت خايف تقولولي ان انا اللي قتلته. في حد يعرف حكاية هنية غيرك انت وهريدي؟ ايوه يا بيه، مراتي، انا قلت لها واعترفت لي بكل حاجة. في حد تاني؟ في أخويا إبراهيم كمان يا بيه، ده حتى كان عايز يدفع له المبلغ كله ويأجل جوازه، لكن أنا ما وافقتش. ما وافقتش ليه؟ معقول أديله مبلغ زي ده يا بيه؟ ليه؟ أمال كنت ناوي تحل مشكلتك معاه إزاي؟ يا بيه أنا ما قتلتوش، ما قتلتوش. الله يجازي اللي كان السبب يا بيه، الله يجازي اللي كان السبب. هنية. جوزك حمزة قال لك هيعمل ايه مع هريدي؟ قال لي مش هيدفع له المبلغ اللي طلبه يا بيه. امال كان ناوي يعمل ايه؟ كان في ايدي غوشتين وكنت ناوي ابيعهم واخليه يدفع له ويريحني منه. وحمزة كان رأيه ايه؟ احنا سافرنا يا بيه عشان نخطب لاخوه ابراهيم. أيوه. وقلت لما نرجع نبقى نتصرف. حمزة كان يعرف انك متجوزة هريدي؟ لا يا بيه انا ما قلت له. ليه؟ انا نسيت حتى مرات ابوي او الغلب اللي شفته ده. انا ياما شفت عذاب منها. انا صحيح غلط لكن اعمل ايه يا بيه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا لا يا بيه، لان اخويا حمزة مش ممكن يفكر في الشر. امال مين اللي قتل هريدي؟ اللي زي هريدي طماع، ولازم حد من اصحابه ولا اللي قاعدين معاه قتلوه. انت قلت لحمزة انك موافق تدفع لهريدي المبلغ اللي طلب، وكنت ناوي ااجل جوازي عشان خاطر اخويا حمزة. امال ليه حمزة وما وافقش؟ عارف ان الفلوس دي تعبت فيها وشقيت لغاية ما حوشتها. انت قابلت هريدي يا ابراهيم؟ لا وعمري ما شفته، بس اخويا حمزة بريء بريء. سيبوه لمراته وولاده، سيبوه. ده مالوش ذنب. مين اللي قتل هريدي يا حسونة؟ أنا هقول على كل حاجة يا بيه، هقول. تكلم. إبراهيم أخو المعلم حمزة قابلني قبل ما يسافر علشان يشوف عروسته، جالي لحد البيت اللي ساكن فيه. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. المطرح نور إبراهيم. منور بصحابه يا حسونة. تتعشى معايا حاجة على مقسم كده؟ اقعد اقعد يا حسونة عشان عندي موضوع مهم نفسي اتكلم معاك فيه. خير، انا تحت امرك. بس انا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك يا حسونة. سرك كبير. انت بتحب المعلم بتاعك؟ وافديه برقابتي. طب اسمع بقى الكلام اللي هقوله لك. ها؟ وحكالك عن حكايته مع هنية؟ حكالي كل حاجة بالتفصيل وفهمني اللي حصل. وبعدين؟ وطلب رأيي في الموضوع. وانت قلت ايه؟ كنت محتار ومتضايق قوي. لا تحتار ولا تتضايق، الحل موجود. حل ايه؟ اسمع، انا مسافر انا واخويا حمزة ومراته. انت بقى تقابل الجدع اللي اسمه هريدي وتديله ال100 جنيه دول. لكن الفلوس دي حرام، انت ناوي تدفعها مهر. انا هشوف العروسة وهقول اي حاجة يعني مش عجباني، نأجل شوية. المهم أنقذ أخويا وريحه وريح مراته وولاده. ها، وقابلت هريدي؟ قابلت هريدي بعد ما سافر. رحت له قطه لقيته لوحده. مرحب يا مرحب، ألف مرحب يا سي حسونة. ها أصر الكلام، 100 جنيه بحالهم وتورينا عرض كتافك. 100 جنيه؟ 300 جنيه. انا متفق مع حمزة على كده. يوه، وفوق 100 كمان 20 من عندي. ها ولعب عيال يا جدعان ولا ايه؟ مش كفايه اللي عملته انت ومرات ابوها؟ كلام كتير ما عايزش. ما تبقاش طماع يا هريدي، هنية عندها اولاد، ما تخربش بيتها. ورينا عرض كتافك يا خينا، روح ما عايزش اسمع منك حاجه. وانا هاخد هنية، هاخدها حتى لو ضاعت فيها رقاب. ها وبعدين يا حسون؟ مسك في خناقي وكان عايز يضربني، ما استحملتش وكان لازم ادافع عن نفسي. ايوه ادافع عن نفسي وعن الراجل اللي لحم كتافي من خيره. قتلته. ايوه قتلته عشان خاطر معلمي. ما انت اصلك ما تعرفش يا بيه، ده المعلم حمزة. المعلم حمزة هو اللي رباني. انا كنت مقطوع من شجر وماليش حد، هو اللي لمني شغلني في قهوته وعمل مني راجل. ومراته، ايوه مراته الست هنية، طول عمرها حنينة وطيبة. دي ياما حطت لي الاكل بايديها. دي كانت ساعات تبعت واحد من اولادها يا بيه. ايوه تبعته بالاكل السخن لحد القهوه. تعيش وملح، عيش وملح يا بيه. كان لازم احمي معلمي واحمي مراته واولاده. انا لحم كتافي من خيره يا بيه. اغرب القضايا. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.